بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التكريم والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في دراسة هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود من الدراسة فقهها والتعرف على دوافعها وأهدافها، لنجعل منها قدوة برسول الله في إقامة دين الله وإعلاء كلمته. الهجرة ما ضرورية، لو تمكن النبي أن يبقى بلا إيذاء ولو كانت دار كفر كان بهاجر. قال: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كثير من العلماء في كثير من البلاد الإسلامية، في الاتحاد السوفيتي، في أفغانستان، في تركيا، هاجروا. هذا هي ما يلتقي مع فقه الهجرة. فلو بقيوا في بلاد وحافظوا على إسلام المسلمين وإيمانهم وتثقيفهم وحفظ عقيدتهم، هذا اسمه فرار. ما اسمها هجرة. وما دام يمكن العمل بالدعوة وما في مين يمنع عنها ولا يصد عنها، الذي كان ما بيهاجر، ما هي؟ فإذا ما في إمكان للبناء، الأرض غير قابلة للزراعة، فننتقل إلى اختيار أرض أخرى. أما برنيطة لو اقتضى جد نجلس برنيطة، وإذا كان ما في منع من الدعوة ما عليش. الدخول في حماية كافر أهون من لبس البرنيطة. فعمار بن ياسر سمح له الإسلام تحت الإكراه أن يقول: كفرت بمحمد وكفرت بالإسلام، والله أنزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك يا أبني، قبل ما نقرأ دروس الفقه الاصطلاحية لازم نقرأ فقه حياة النبي، لازم نقرأ فقه القرآن بحكمة أحكامه، بمعرفة الأهداف. ما نقرأ تفسير كلمات وألفاظ الآية بدنا نعرف هدف الآية، ما هو الغرض من الآية، لحتى نقتدي، لحتى نصير بنائين ومهندسين نعيد وجود الإسلام الحي بدءا من غار حراء. الدكتور اول ما بيبدا من كليه الطب يبدا بألف ب، فحراء ألف ب. ذكر الله، التوبه ألف ب، اعداد النفس ليبنى عليها الاسلام. ف فإذا ما كانت طاهرة وما كانت ذاكرة حتى تتصل بالله وتستمد طاقتها وقوتها من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ما كلمة كان يحكوها، كانت ترجمة لحقيقة روحانيتهم ووصف لواقع نفسياتهم وأعمالهم. فإذا أرينا السيرة بدنا نفهم المعاني. قال ومن المهاجرين صهيب. صهيب الرومي أصل عربي أسرته الروم فربي عندها، ثم انتقلت ملكيته إلى العرب فبقي عليه لقب البلد التي أسر فيها. فليش بده يهاجر؟ لأنه ما بيحسن يبني الإسلام في مكة، ولا بيحسن يقيم إسلامه الشخصي في مكة. فلما خرج إلى الهجرة تصدى له فتيان قريش، قالوا جئتنا فقيرا حقيرا صعلوكا، فكثر مالك عندنا وتريد أن تخرج بمالك ونفسك، لا يكون ذلك أبدا. فأخذ سيفه وامتثل ما في كنانته، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا. النبي يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. صلاة الضحى سنة، ما هيك؟ ليه سنة؟ النبي صلى الله وارموا، هذا شو حكمه؟ الأمر إذا أطلق يقصد منه الوجوه. إيه؟ فالرماية، تعلم الرماية شو حكمها؟ كما هي من جزئيات الجهاد، والجهاد واجب، لكن جهاد مين؟ ما جهاد بعضنا البعض؟ جهاد إسرائيل، جهاد الاستعمار. شو مين؟ في الداخل عندنا جهاد الدعوة، اللي ندعو الناس كما دعاهم النبي، فكان نتيجة الدعوة وحدتهم وقوتهم وتحررهم من الاستعمار الشيطاني ومن الاستعمار الخارجي وكل أنواع، والاستعمار الجاهلي وكل أنواع الذي يوجب الانحطاط في كرامة الإنسان. قال لهم إني من أرماكم رجلا، ما رامي، ما قال أنا رامي، أنا رام، أنا من أرماكم. فهل واجب أن لما الواحد يروح على الجندية بده يجتهد أنه يتقن الرماية حتى إذا صار الجهاد مع إسرائيل يعرف يؤدي هذا الواجب الإسلامي؟ وكمان بيسموه واجب وطني، واجب الوطني، وواجب في الوقت نفسه إيش؟ إسلامي. وامتثل ما في كنانته، طالع الأسهم وقال ويم الله، هذا يمين، يعني أقسم بأيمان الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي. ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي شيء منه، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي في مكة وخليتم سبيلي. هي اسمها الحكمة، إن اسمها العقل، تستعمل عقلك لتحقق هدفك بطريق الحكمة، يعني بالطريق الصائب. ما المقصود أن تقاتل؟ المقصود أن تنتصر. فالقتال وسيلة للنصر، والنصر وسيلة للدعوة. فقالوا نعم، لما شافوا في عملة بجوز الرشوة شيخ بشير. في واحد يتور عليه وراح تبعه، ما بيجوز خير رشوة عشان الدين والله وعزة الرسول والمؤمنين. ايه الله يا شو هاي لك انا، هذا من يفهم هذا الفهم؟ ما من النبي، ما استاذ النبي، والنبي ما عليه انكر عليه. اذا كان العبرة بالنتائج، شو النتيجة؟ النتيجة تجميع قوى المسلمين والخلاص من السجن الذي شل الدعوة. بدنا نفك الوثاق والحبال عن الدعوة حتى تنطلق. ايه ادفع لك شوية مصاري بجوز. فقال لهم ان تحت اسكفة الباب في داري اواطي في كموئية ذهب فضة، روحوا خذوهم والله يبارك لكم. فقال لهم فتأخذوا مالي، ثم قال لهم اني شيخ كبير لا يضركم امنكم كنت ام من غيركم. انا بحرص ان اذا تنيت عندكم وحبستوني شو راح تستفيدوا؟ واذا رحت لعندها بنت كمان انا اختيار. شوف ابني كلام في كلمة احسن من تومي جان. هلا تومي جان مارشال لحتى يخلصوا ويهاجر، فاذا كان بيحسن يخلص ويهاجر بالكلمة الطيبة. قال رب حيلة اغنت عن قبيلة. قال والقائد الماهر، القائد العظيم هو الذي ينتصر على العدو بارخص الاسباب واقلها. اللي بيفتح المدينة بيروع 6000 قتيل، واحد بيفتحها بألف قتيل انه قائد اعظم. وواحد بيفتحها بحيلة وكلمة طيبة انه اعظم. هي العظمة. هذي بيبني الاسلام بيروح له عشرات الالوف وهك الاعراض وتدمير البيوت والسجون والاعتقالات ومنع الدعوة. احسن لما هذه الدعوة يقوم بنشرها وكل الاطراف كلها تتجاوب، انو احسن؟ هي اسمها الحكمة. الحكمة من الدين يا ابني، الحكمة. فهذول عم يستغلوا جهل الجاهلي، انه جاهلوا عم يوقعوا الاسلام في الهزائم، وعم يوقعوا الاسلام فيما يريده له اعداء الاسلام واعداء الوطن، وما يريده اليهود وما تريده اسرائيل وما يريده الاستعمار، ومخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله ولحكم الاسلام. وهي هي الصحابة. فأنزل الله تعالى فيه ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع، ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال فلما فأنزل الله هذا بيكون هاجر بعد هجرة النبي. قال فلما قدمت المدينة وجدت النبي وأبا بكر جالسين، فلما رآني أبو بكر قام فبشرني بالآية التي نزلت، وقالوا لي ربح بيعك يا أبا يحيى، فماذا فعل؟ قال فأخبرتهم فقرأوا لي الآية. فهي إذا كانت بعد النبي أو قبل النبي ما هو المهم؟ المهم أن نفقه بأن المسلم في سبيل الإسلام ما بيسأل عن البقاء في أرض لا يستطيع أن يصنع إسلاما فيها. الشيخ عبد الصير شيخ بيقعد في المدينة، بيقعد في البلد، قال تعلم ما بيعرف يبني إسلام، لا إسلام القلب ولا إسلام الروح ولا إسلام الأخلاق ولا فقه القرآن ولا فقه سيرة النبي ولا أخلاق النبي ولا بحسن يغرس التقوى ولا مخافة الله ولا محبة الله. قال إيش شيخ وآخي شهادة، ما تسوى يريد يعطي أصلا لخمس سنين ماضي عليها، شو هالشهادة؟ شهادتك عملك. النبي كان حامل شهادة؟ حامل، وين شهادته؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الله شهد النبي بأعماله، بإنتاجه، بجهاده، بتهجده، بذكره، بقراءه. وين طالب العلم من المعاني؟ خلو من كل المعاني، لذلك بده يطلع خلو من كل الإنتاج، وده يطلع عقيم لا يألف ولا يؤلف. ما هيك؟ حط عيني بعينكم انتم المشايخ، هيك لما ما هيك؟ يألف؟ يؤلف؟ طيب النبي قال هي صفة المنافق، قال المؤمن يألف ويؤلف، اي اسمه التحية، هذا اسمه الفقه في الدين. فبنزل لي بالفقه تحتاني وتمعده تحت ويامعي. قال ثم استد الاذى، معصف لحدا، قال لي في امكان للهجرة الا وهاجر ولم يبقى الا النبي وابو بكر وعلي رضي الله عنهما والمستضعفون، فاشتد الاذى على المستضعفين. واراد ابو بكر ان يهاجر، ليس النبي وحده، والمقصود من الهجرة انه مكة ما عاد في امكان لبناء الاسلام فيها، ما بده يهاجر فرارا من الاذى. لا، هذا ما بيدفع المسلم على الهجرة، بده يهاجر انه ما عاد يمكن يبني اسلام. اما الاذى بتحمل البناء يا ابني، الاسلام كله بدك تتحمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات في طريق بناء الاسلام، تتحمل في سبيل بناء الاسلام. لكن كل ما كنت حكيم وكل ما كان فيك ايمان يصلك بالله، فقد ما تمشي الا بتخطيط وبتوجيه من الله، باذن، بامر من الله، يصير لك تلفون في قلبك لا تفعل لا تفعل، او في المنام او في الرؤيا او بانشراح القلب او بالالهام. يا طالب العلم امي في المعاني ما بيفهم شيء، حاطط لي مثل جهه واللفه تبعه، قال لي طيب اذا باللفه خذ اللفه واقرا انت المكتوب، حط اللفة في راسه، عارف يقرا المكتوب؟ ما عارف يقرا. قال فاستأذن أبو بكر النبي في الخروج، فقال له النبي على رسلك، بقول لك شوية، فإني أرجو أن يؤذن لي. سيدنا أبو بكر مخمن أنه النبي مأمور بالإقامة في مكة، النبي عدس يصبر وفي مين يحميه، وعم ينتج أبو بكر ما عاد حسين وبدهم يبنوا إسلام. ما صار هون بصير إذا ما حسنا نعمل إشمنتو أو نعمل معمل بالأبو نعمل بحرسنا، ما بنشتغل. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي يا رسول الله؟ بفديك أنا بحياتي بروحي بأبوي وأمي. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله، يعني على خدمة رسول الله وعلى صحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورقة سمر، جاب نأتين وصار يعلفهم لحتى يتحملوا سفرة العشرة أيام، وبقي أربعة أشهر يهيئهما. ثم إن قريشا لما تأكدوا هجرة، عرفوا ورأوا هجرة الصحابة وعرفوا أن لهم أنصار في المدينة وصارت لهم قوة يلتجئون إليها، خافوا من خروج النبي، القوة صارت صفيان بس القائد، فإذا راع القائد بده يجي عليهم يعني الكرة والغارة، إذن خلينا نقتل القائد قبل ما يصل إلى مركز القيادة. فاجتمعوا في برلمانهم، كان لهم مكان اسمه دار الندوة، كان يجتمعوا فيه للمشاورة في الأمور الهامة. هذا كان عند المقام الحنفي والمحراب الحنفي اللي كان في الحرم، هذا مركز دار ندوة لإقصاد داخل الحرم. من أول كان مركز الحنفي، تعرفه شيخ عمر ما تعرفه شيخ رجب؟ قال: وكان المجتمعون لا يدخلون فيه إلا من بلغ سنه الأربعين، فاستثنوا من ذلك أبا جهل لذكائه وشخصيته، وكانت لحيته لم تتكامل. أبو جهل له لحية، كلهم كان له اللحى، اللحية كانت يعني سمة العموم، ما في حلاقين ولا في لا صابون ولا في ايش، فيتركوه على الطبيعة. واجتمع في رواية 100 رجل او خمسة، وفي رواية 15 واحد، ودخل معهم ابليس في صورة شيخ نجدي، في صورة شيخ نجدي. فقالوا: من الشيخ؟ قال: من نجد، سمع بالذي قعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم رأيا ولا نصحا. يعني شغلة مين راح يحضرها؟ رئيس البرلمان، الشيطان بذاته، البرلمان تبعه، ما برلمان برلمان قريش. فقالوا: ما هو الرأي؟ والحال وصلت إلى درجة الخطر. فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد، حبسوه، حطوا الأغلال والجنازير بإيديه وإجريه، وأغلقوا عليه باب مؤبدا حتى يموت، ويصيبه ما أصاب الشعراء قبله. الشعراء إذا كان يعمل ثورات فكرية على عقائد خرافات لذكائهم، كان هيك يعملون مثل الشعراء. فقال رئيس البرلمان تبعهم مين؟ إبليس. ما هذا برأي؟ فلو حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا تشكوا أن يثيبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبكم على أمركم. ما هذا برأي؟ فانظروا في غيره. بيجوا يخلصوا ويتجمعوا ويقولوا بيجمعوا عليكم ويصير للدنيا. فقال آخر: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فلا نبالي أينما ذهب. خلي يطلع عنا وما بده خليه بس نخلص من مشكلته. فقال الرئيس: لعنه الله. ما هي؟ ما هذا برأيك؟ ألا ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي به؟ إنسانه أحلى من سكر النبات، بيسحر العقول والقلوب. فلو فعلتم فلا آمنوا أن ينزل على أحياء العرب فيتغلب بذلك عليهم حتى يتابعوه ثم يسير بهم إليكم حتى يطاءكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. شوفوا وين عقلكم، دبروا فيه رأيا إيش آخر. فقال أبو جهل: إن لي فيه رأيا ما أراكم وقاتم عليه. أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا، شبن الأبضايات، جلدا يكون شجاع صامد، ثم يعطى كل واحد سيفا صارما ثم يهجم عليه فيضربه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قبيلته على حرب قومهم جميعا فنعقله لهم، ندفع لهم العاقلة والدية. معنى ذلك انه كان في حماية للنبي وحماية من قومه المشركين. شو قلني؟ في حماية من قومه، يعني الدعوة بده الداعي أمن الحماية. شو هي؟ شيء ما بعرف سقف الكوسة من تم لما من سفلها وبده يعمل إسلام، ما بعرف يأمن خبزاته، ما بعرف شيء. رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قبيلته على حرب قومهم جميعا فنعقله لهم، ندفع لهم العاقلة والدية. معنى ذلك انه كان في حماية للنبي وحماية من قومه المشركين. شو قلني؟ في حماية من قومه، يعني الدعوة بده الداعي أمن الحماية. مهمة النبي قال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هي أهداف الوضوء، من جزئيات جزئيات الجزئيات. الشيخ منين يبدأ؟ يعلم الناس ما يعلمون ولا يعلمهم ما يجهلون وما إليه محتاجون وله فاقدون. مذهب الشافعي ما يبي الشافعي كان، الشافعي كان بعد صلاة الفجر يتم يذكر الله إلى طلوع الشمس. الإمام أبو حنيفة كان يحيي الليل كله بقيام الليل. الحماية حماية الدعوة، فقد تحمي الدعوة بكلمة طيبة، تحمي الدعوة بدعوة صالحة نبوية محمدية. اللهم اهد قومي فإنهم لا، شو معنى اللهم اهد قومي؟ الهداية. اللهم اهد قومي أفضل لما اللهم أهلك قومي أفضل، لما اللهم العن قومي أفضل. شو النبي اللي فعله؟ هو الأفضل. فقال النجدي: القول ما قاله أبو جهل لا رأي غيره، فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك. طيب النبي ما عنده علم، لكن لأخذ الشهادة الحرائية صار النبي مع الله لا يغيب عن الله طرفة عين، يسمع ويبصر ويشهد، والوحي جبريل كذا، والله إذا النبي ما حاضر الله ما حاضر. طيب إذا كان الله حاضر بيقعد هيك يتفرج عليه ما بيعمل شيء؟ العلم ما بيقضي العمل. فأرسل جبريل إلى النبي قال له لا تبت على فراشك الذي كنت تنام فيه. وسأل لا توكلت على الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نترك الأسباب باسم التوكل وباسم الإيمان والدين، نفشل لما بننجح. شيخ ابني الشيخ زلمة له عقله، الله أعطاه عقل مثل عقول بقية الناس، لكن هل اسمه علم عم يقتل عقله، عم يقتل حيويته، عم يقتل تفكيره، عم يقتل تدبيره. شلون بده ينجح؟ مئات السنين هو اللي كان قائد الفكر، هو اللي كان قائد المسيرة، هو كان يقود السلاطين من بني عثمان، يعمل لي كرامات، يعمل لي حضرة ينطوا يرقصوا يذكروا. بس هذا الإسلام، وشلون النبي كان يذكر؟ وقت كان النبي يذكر كان ينطويت؟ سيدنا أبو بكر كان ينطويت؟ أبو بكر عمر كان على رؤوسهم الطيب. الذكر شهري باللسان أو قلبي بلا لسان، المهم من اللسان حضور القلب. المقصود من تدوير المناويل تبع السيارة يدور الموتور، إذا المسننات ما علقت، الظاهر ما علق بالباطن، بدور الموتور. وإذا كان في معك مفتاح كونتاك من غير تدوير مناويل، تعاص على المرش واشتغل الموتور. لا تبت على فراشك الذي كنت تنام فيه، هذا أمر الله. يا الله ما بحسن يحميه وهو ينايم، لكن نحن في عالم الأسباب والمسببات، فما بصير العالم يترك الأسباب والمسببات، بيعمل الأسباب وبتوكل على الله. إذا عمل الأسباب ما عاد يجوز يتوكل. يعني إذا أكل، نحن نقول ناكل والله يخلق الشبع. طيب إذا أكلت، إذا ما أكلت باسم التوكل لحتى الله يشبعك ويشبعك؟ ما بشبعك، بيقول لك من الجوع. وأمر النبي عليا أن ينام في فراشه خدعة وخديعة لأعدائه. واحد لا ينام، اثنين لا ينام زائد يخدعهم، لأنه إذا ما نام يدوروا عليه لحتى يشل حركتهم التفتيشية. هذا كل الشيخ يا ابني بدي يعلم الناس العقل، الحياة، الاقتصاد، الفكر، التدرج. الأول بيجي الولد لما أول بينكتب الكتاب وبصير العرس، أول بصير الكوسة وبعدين المزرعة، لما أول مزرعة وبعدين بصير الكوسة. وقال له اتشح ببردي هذا الحضر الأخضر، كما ما قال له بتنام بفرشتي، قال له كمان تبدي ستوبي، هي مادة ثالثة. فنم فيه. سيدنا علي منين بدي عاد ينام إذا كان اتخذ مهيئ للهجوم عليه وقتل من فيه؟ ما عاد يحسن ينام. قال له فإنه لم يخلص إليك شيء مما تكرهه منهم. هي سكرتا وهي تعهد من الله على لسان نبيه أنه ما أحد بيحسن يدعو لك. بس إذا ما بمد إيده إليك كان ليش هيك؟ الإسلام يأمرنا بالأسباب، يأمرنا بالأسباب. فكان علي أول من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، ووقى بنفسه رسول الله لأنه امتثل أمره. وقال: وكان علي يقول، أو يقال عنه: وقيت بنفسي خير من وطأ الثرى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إله خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقى وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يتهمونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. إن سيدنا علي نام على فراش النبي بدلا عنه خديعة لقريش وتمويها حتى ما يلاحق النبي فيطاردوه، فهذا يمنع أن يكون النبي مع كل الأسباب متوكلا على الله. فالشيخ إذا ترك الأسباب باسم التوكل فبيكون ترك الشرع وترك الحكم الإسلامي وليس فقيها في الدين. وأحاطوا بدار النبي، وصاروا بالليل يتسامروا. من جملة ما تسامروا قال أبو جهل: إن محمد يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره وآمنتم به كنتم ملوك العرب والعجم. سمعني المسخرة. الله، بهذاك الوقت النبي عم يقول لهم ستكونون إذا آمنتم ملوك العرب والعجم. بيدخل في العقل كسر، يعني بتملكوا موسكو وواشنطن هيك بهذاك الوقت. يا ابني الإسلام هلا، إذا العرب بيرجعوا إلى الإسلام، إلى العلم. هذا العلم اللي الشيخ بيقول لي علم الشيخ، إذا ما دائما ليل نهار بالمطالعة بينسى، ما صفي معه لا ظاهر ولا باطن. قال: إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمر كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعده بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. يسلم مثل بساتين الأردن كانوا عم شوفوها مستحيلة. إيه شوفي بالأردن؟ بستانين ثلاثة ما بيطلعوا ضعت حملة. هاي عم شوفوها إيش؟ مستحيل. بينما وصلوا إلى الصين، ومن هون الصين فيه كم بستان؟ رحت لألماطي على حدود الصين، جنان بلاد بخارى وسمرقند وطاشقند، جنان تمشي بغوطة طولة من هون لحنم، طول وعرضة من هون لبيروت، كلها أنواع المشمش والخوخ والدرائن والجالريك والتفاح والإنجاص. أبو جهل قال: نسلكم شي ضيعة مثل ضيعة إيش؟ هيك محمد عم يدعي الفاعل التارك الخلاط الملاط. والنبي عم يسمع، والنبي معلوماته عن الله، الله العليم الحكيم. فيا ابني إذا نمشي على ضوء هذا الفقه والله لحتى الشيخ يصير أعز إنسان في مجتمعه، وأول من بتكرمه الدولة، إنه بيكون عون للدولة. الدولة ما هي أبو جهل، الرئيس عم يقول لك نحن نعتبر الإسلام من أهم تراثنا القومي ومما يعتز به حزبنا. عبي صلي عبي صوم. طيب شو بدك؟ النبي ما هيك صار معه؟ قال ويدعي محمد إن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون بها. والنبي يسمعه. وخرج النبي عليهم وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم. في رواية خرج من وراء البيت في باب صغير طلع منه ونثر على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده بعد أن ألقى الله النوم عليهم وهو يتلو قوله تعالى ياسين القرآن الحكيم إلى أن قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا سلام لوين رعاد لوين إلى غار ثور. فكانوا في الليل وهم وقت يكون فائقين هموا مرة باقتحام دار النبي. فصاحت امرأة في الدار والوليد عيطت فقال بعضهم لبعض الله إن هذا سبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على النساء والأطفال وهتكنا ستر حرمنا وبنات عمنا. شوف أخلاق الجاهلية شلون كانوا يحافظوا على الحريم على إيش النساء. وأقاموا بالباب يحرسون عليا ويحسبونه أنه النبي. الله إذا كان بده يدير عملية تفشل إذا كان الله حاطط إصبعته بالشغلة تفشل. أما إذا كان هوى النفس والأنا والشهوات ومصالح الدنيا ما بتنجح كما يقول. لأنه الله ما بدأ وينضحك عليه ولو إلا كان الله في سبيل الله الله ما بده طفل. وظلوا على ذلك إلى الصباح فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا التراب يتناثر من شعره. الله أبني إيه أنت مع الله لحتى الله يرعاك؟ عبترعى أمر الله حتى الله عز وجل يقيت ويقود عمليتك مع نفسك أنت مع هواك مع الدنيا الحقيرة التافهة. أما كون مع الله ذكرا ومع الله فهما وعلما مع الله عملا وتقوى وصدقا وإخلاصا. وأيضا لو كنت في موسكو في باريس في واشنطن في بكين في طوكيو الله ما بتفرق معه لا الزمان ولا المكان. بهالزمان الله لساته الله يعني صار اختيار يطلع التقارب يعني ما له فاضي. الله هو الله بيده ملكوته كل شيء وهو جبار السماوات والأرض. لك تمشي بحكمته بتعاليمه على منهاج نبيه في العبادات في الأذكار في التقوى في القلب. النبي تولى تعليمه الله. أما الصحابة تولى تعليمه للنبي. بعد النبي لك شوف الشيخ المرشد العليم العالم الحكيم صاحب القلب صاحب الحكمة صاحب العلم. لكن ابن الشيخ حوالي 50 سياج من دعايات المغرضين والحاسدين والمنافقين والملحدين وأعداء الدين. لا تظن الوصول إلى الشيخ أبو رهية لا تظن ما الشغلة هي. إذا ما كنت من الموفقين من السعداء من أهل العنايات في واحد بصاحب الولي 50 سنة وما بشم رائحة لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياها والمخدرات ما تنعرض للطرقات، ما بشوفها إلا أزواجها. وكان إذن الله لنبيه بالهجرة في قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.